بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كمل كمل. فيه مسائل. الأولى خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فالله خلق العباد لها وجعل فيهم عقولا وجعل فيهم مقدرة، عقلا وقدرة وإرادة. إذا وجدت الإرادة مع القدرة فلا بد أن يوجد المراد عند من كان له فكر وعقل. وأوجد الأدلة الكثيرة التي تحيط بهم في الأرض وفي السماء وفي أنفسهم وفي الحادثات التي تحدث وغير ذلك، كل ذلك رحمة منه ليدلهم على أن العبادة له وحده وليس لمخلوق من المخلوقات شيء منها. والمؤلف هنا لما ذكر الشفاعة وأنها كلها ملك لله، وإنما تقع عندما يرضى الله جل وعلا عن العبد ويكرم من يأمره بالشفاعة فيأمره بذلك، أراد أن يذكر أيضا شبيها بهذا في هذا الباب حتى لا يكون متعلق لمن يأتي عنده شبه وإلا، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد سبق قول الله جل وعلا عندما حصل ما حصل عليه في غزوة أحد، وقال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عليه: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إنهم عباد لي أتصرف فيهم كيف أشاء وليس لأحد فيهم تصرف. فالتصرف في العباد لله جل وعلا، إن شئت عذبتهم وإن شئت تبت عليهم ورحمتهم. أراد أن يبين أيضا مع هذا إضافة إلى ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله لا يملك هداية القلوب ولا مغفرة الذنوب ولا تفريج الكروب، وإنما هو رسول أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، وكذلك كمل عبودية ربه جل وعلا، فأكمل وأتم ما يصل إليه العبد هو أن يقوم بعبادة ربه قياما تاما. ولهذا أثنى الله جل وعلا على رسوله في المقامات الشريفة بلفظ العبد، كما في مقام التحدي عندما قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا من المقامات الشريفة العظيمة، فذكره بلفظ العبد إكراما له، لأن أعظم كرامة للإنسان أن يضاف إلى ربه جل وعلا وأن يقوم بعبادة ربه. وكذلك أثنى عليه بلفظ العبودية في مقام الإسراء، وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذكره كذلك بلفظ العبد في مقام الإنزال الذي هو من أشرف المقامات، وهذا في آيات كثيرة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وكذلك في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه المقامات الأربع هي أشرف ما قامها صلوات الله وسلامه عليه، ذكره الله جل وعلا بلفظ العبد العبودية. فهو صلوات الله وسلامه عليه أفضل عبد من عباد الله، لأنه كمل عبودية ربه وقام به على الوجه المستطاع الذي استطاعه هو، أما غيره فلا يصل إلى ذلك. وقد قالت له عائشة رضي الله عنها رفقا به لما كان يقوم الليل: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ يعني عند زيادة الفضل يزيد في العمل، يكون عبدا لربه شاكرا. أراد المبين أنه ليس له من العبودية شيء، وأن العبودية والطلب والسؤال والذل والخوف والرجاء يجب أن يكون من الله جل وعلا وحده، فهو رب العباد كلهم وإليه مرجعهم كلهم، وهو الذي سيحاسبهم على أعمالهم، فإن كانت أعمالهم موافقة للشرع الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وكانت خالصة لله فسوف يكرمهم غاية الإكرام، أما إذا كانت مخالفة الجزاء عند الله جل وعلا. وكم ذكر الله جل وعلا هذا المعنى في كتابه كثير جدا. فهو جل وعلا يذكر أنه هو الذي يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كان صلوات الله وسلامه عليه كما هو معلوم بعث إلى قوم كافرين يعبدون الأصنام من حجارة ومن شجر ومن جن ومن صالحين وملائكة وغيرهم، عبادتهم مختلفة، ومع ذلك كانوا يصومون وكانوا يتصدقون وكانوا يكرمون الضياف وكانوا يعملون أعمالا من أعمال البر كثيرة، ولكن الشرك موجود فيهم. فجاء إليهم وحده ليس معه من يعاونه ويساعده، وصار ينهاهم عن الشرك ويقول هذا يوجب لكم النار، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويعرفون معناها، يعرفون أن لا إله إلا الله تبطل الشرك كله، فنفروا من هذا وقالوا هذا معناه إبطال لآلهتنا ولما كان يعبده آباؤنا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فإنكارا عليه، فاشتد أذاهم له من أجل ذلك. وكان أيضا يقول إن الله سينصرني عليكم، ويردد هذا ويكرره، ولم يكن عنده قوة، ولم يكن، ولكن قوته بالله جل وعلا، فاثقا بربه جل وعلا. فكان على ملة قومه عمه أبو طالب، وكان سيدا عندهم مطاعا مقدما، فكان يحبه حبا طبيعيا وحبا تعصبيا، تحب عصبية، ولكن هذه حكمة الله. وقد جاء في الحديث أن الله لم يبعث بعد لوط نبيا إلا في عزة من قومه، يعني في قبيلة عزيزة حتى تحميها الحماية التي هي حماية العصبيات، لأن العصبية قد تفيد. فلهذا ذكر الله جل وعلا عن قوم شعيب أنهم قالوا لولا رهطك لرجمناك، رهطك يعني قبيلتك، فامتنعوا من ذلك لقوة قبيلته. فكان عمه أبو طالب بهذه المثابة مقدما قويا مهيبا، فكان يحميه ويحوطه ويمنع الكفار أن يؤذوه الأذية التي بالون فيها، وإلا قد حصل له ما حصل من الأذى. ففي الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، ولقيت من يوم بني عبد ياليل وأشياء كثيرة معروفة في السيرة، ولكن يتحمل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يذكر الله جل وعلا له قصص الأنبياء حتى يتسلى بها. ولما جاءه مال من جهة اليمن، يقول ذهب ذهيبة لم تقسم من ترابها، فقسمها بين أربعة من صناديد العرب يتألفهم، يريد أنهم يرغبوا في المال حتى يدخل في الإسلام، فيدخل تدخل قبائلهم في ذلك. جاء رجل إليه يقول يصفه بأنه محلوق الرأس، نات الوجنتين، غائر العينين، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. غضب صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد أوذي موسى أكثر مما أوذيت فصبر. فالأذى ناله كثيرا صلوات الله وسلامه بالكلام وبالفعل وبغير ذلك، وكله في الله جل وعلا. ولهذا لما سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل في دينه. فالمقصود أن من حكمة الله جل وعلا أن عمه يبقى على دين قومه حتى يهابوه ويحترموه، وبذلك يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أذيتهم، إذ لو أسلم لا أقدم عليه مثل ما أقدم على غيره من الذين أسلموا بالأذى وبالمبالغة في حتى محاولة القتل. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته أن يهتدي، فكان يدعوه. فلما مرض المرض الذي يتخايل فيه أنه سيموت منه، جاء إليه صلوات الله وسلامه عليه وعنده هؤلاء الكفار عبد الله بن أبي أمية ومن سماه صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة أبو جهل، وكلاهما من بني مخزوم، وبنو مخزوم من قريش كلهم القبيلة واحدة ولكنها أفخاذ. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج بها لك عند الله. فقال له أبو جهل وزميله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا أولا يعطينا أنهم يفهمون معنى كلمة الله تماما، وأنه ليس المراد منها مجرد التلفظ بها، وإنما المقصود منها معناها، فهي تبطل كل آلهة وتجعل التأله لله وحده. يفهمون هذا، ولهذا قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أنك إذا قلت هذه الكلمة خرجت عن ملة المشركين إلى ملة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، هذا معنى. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، فأعاد عليه كلمتهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففي هذا أيضا مضرة التقليد وتقليد الآباء وتعظيمهم ولو على الباطل والتعصب لهم، كيف أدى إلى التمسك بالباطل مع ظهوره وأنه مضاد للحق الذي به نجاة الإنسان، مع أنهم كثير منهم يؤمن بأنه سيبعث، وإن كان كثير منهم أيضا ينكر البعث ويستبعده. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر ذلك في كتابه بالأدلة، إن الذي يبدأ الخلق لا يعجزه إعادته، فالإعادة أسهل من البداءة، والذي يخلق العظيم الكبير ما يعجزه الصغير الحقير، لهذا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وجعل يضرب لهم الأمثال، فهو الذي يحيي الأرض بعد موتها يكون ميتة هامدة ثم ينزل عليها المطر فتنبت، وهو الذي خلق الإنسان من نطفة من ماء، وسبق خلقه أيضا مبدأ خلقه من طين، إلى غير ذلك من الأمور التي يذكرها. وقد ذكر إحياء الموتى بالفعل في كتابه جل وعلا في آيات عدة، منها في 5 مواضع في سورة البقرة فقط، إنها قصة التي حدثت في زمن موسى عليه السلام. فإن رجلا كان غنيا وليس له أولاد وإنما له ابن عم، استبطأ موته ليأخذ ماله فقتله غيلة، فلم يدروا من الذي قتله. سألوا موسى عليه السلام، أمره الله جل وعلا أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة كما في القصة، فأخذوا عضوا منها وضربوا الميت فقام حيا وقال: الذي قتلني فلان. هذه واحدة. الأخرى أنه لما وعده ربه أنه يكلمه، وتكليم الله له 10 مرات ليس مرة ولا مرتين، فاختار 70 رجلا من خيار قومه حتى يسمعوا كلام الله معه. وعنادهم معروف وتعنتهم على نبيهم، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا جميعا. صار موسى يبتهل إلى ربه جل وعلا ويدعوه، يقول يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل، اخترت 70 رجلا من خيارهم، فإذا رجعت ليس معي منهم أحد يتهموني أو يلوموني أو، فلم يزل يبتهل ويسأل ربه حتى أحياهم الله له بعد موتهم وجاءوا معه. الثالثة الذين ذكرهم الله جل وعلا أنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله جل وعلا لهم موتوا ثم أحياهم. الرابعة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. ثم الخامسة قصة إبراهيم حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن أجزاء واخلط قطعهن بعضها مع بعض ثم فرقها واجعل كل جزء على جبل ثم اذهب وادعها. فأجاءته تسعة، تجمعت القطع كل واحدة إلى الأخرى وجاءت تسعة إليه حية. وكذلك كان عيسى عليه السلام جعل الله له آية أنه يحيي الموتى كما ذكر الله جل وعلا ذلك في عدة مواضع، وكذلك قصة أصحاب الكهف وغيرها كثير. وكل هذا ليبين جل وعلا أنه على كل شيء قدير، وكذلك كونه خلق أنثى من ذكر، ما خلق حواء من آدم جزء منه بضعة منه، ويدفع خلق منها أنثى، وخلق ذكر من أنثى بلا زوج هو عيسى عليه السلام. صار الخلق على هذه الأقسام 4، يعني خلق بني آدم في أقسام 4. الأول أصل البشر الذي هو آدم خلق من تراب، الثاني أنه خلق له زوجته من بضعة منه، الثالث أنه خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، الرابع ما هو معروف عند الناس حتى صار كأنه شيء عادي لا عبرة فيه، مع أن فيه عبرة، ولهذا ذكره الله وكرره. كل هذا ليبين جل وعلا أنه على كل شيء قدير، وأنه سوف يعيد هذا الخلق بعدما يموتون يعيدهم حياة أخرى فيجازيهم. فالمقصود الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، يعني حرصه ودعوته وبيانه مع الآيات التي ظهرت له، وما كان يشك أنه يكذب، بل كان يظهر ذلك ويقول أنه صادق وأنه لا يعنى بالأكاذيب، فمع ذلك ما استطاع أن يهدي عمه الذي هو من أقرب الناس إليه. العبرة هنا، فإذا كان ما استطاع أن يهديه إلى الحق، وكذلك الذي يأتي إلى قبره مثلا ويسأله يقول يا رسول الله اغفر ذنبي، يا رسول الله اهدي قلبي، يا رسول الله افعل بي كذا وكذا، نقول لا يستطيع أن يعمل لك شيء، فالأمر هذا كله لله. وإنما الرسول أرسل صلى الله عليه وسلم ليبين عبادة الله ويبين ما هو حق الله على العباد ويبين ماذا يكون للعباد عند الله جل وعلا إذا قاموا بحقه وإذا لم يقوموا بحقه. فهو جاء برسالة الله جل وعلا حتى لا يكون الإنسان حجة عند الله يوم القيامة، فانقطعت الحجة برسالته صلى الله عليه وسلم وبيانه للناس، وأنزل عليه القرآن الذي يتلى لا يزال كأنه نزل الآن، لأن الله قد تولى حفظه، فلا أحد يستطيع أن يزيد فيه حرفا واحد ولا ينقص منه حرف واحد، فإن الله حافظ له إلى أن يشاء جل وعلا بنهاية هذا الخلق حتى يأتي اليوم الآخر. فإذا الاتجاه والتعلق والعبادة والخوف والرجاء يجب أن يكون من الله وحده، لا من مخلوق، لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهما من المقربين ولا من الأولياء ولا من غيرهم. هذا المقصود في هذا الباب، أن يبين هذا. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ومع ذلك ليس بيده هداية القلوب وخلق الإيمان فيها، فإنه لا يستطيع ذلك، فهذا إلى الله، فإن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو الذي يسأل للهداية، يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي يثيب من اتبع أمره، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يطاع ويتبع، وتعظيمه حق واجب، تعظيم الرسول ومعرفة حقه، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا أمر فرض لا بد منه، ولكن الله جعل علامة لحبه وهو اتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وبدون اتباعه تكون دعوة، فمن أحبه اتبعه وقام بالدعوة إلى دينه وبيان شرعه والذب عنه، هذا علامة حبه. أما كونه يغلو فيه إما بالمدح الكاذب أو أن يجعل له مال الله فهو يغضب من هذا ولا يرضى بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمر بحبه لأنه رسوله، ولأنه قام بإبلاغ رسالته التي كلفه إياها، ومحبته ليست محبة عبادة، محبة تابعة لمحبة الله جل وعلا، تحبه لأن الله أمرك بهذا، وتحبه لأن الله يحبه، فيجب أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله، فمحبته مكملة لمحبة الله جل وعلا ومتممة له. فمثلا الذي يجعل مثلا للميت، يجعل له مثلا شيئا من مال الله، كالذي يسأله الرزق، يسأله أن يغفر ذنوبه وأن يفرج كروبه وأن ينصره على عدوه وأن ينجيه من النار، فإن هذا معناه وضع العبادة التي هي لله في مخلوق، وهذا هو الشرك. وقد جعلوا شيئا من ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحدهم مثلا أمام القبر كما يقول بنفسه، ويقول يخاطب الرسول بإنزال فقره فيه، ويقول إني كذا وكذا، ثم يقول هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. يعني معناه أنه جعل ما لله للرسول صلى الله عليه وسلم، جعله يعلم الغيوب، يعلم ما في القلوب، يعلم ما في ذات الصدور، وجعله هو الذي يدعى ويرجى. أراد المؤلف هنا أن يبين أن الدعوة يجب أن تكون لله وحده حتى يخلص الإنسان، حتى ينجو الإنسان من عذاب الله. وقد وضح هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه، والله جل وعلا وضحه في كتابه إيضاحا تاما لا عذر لمن يجهله. لهذا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمعنى أنه لأن الهداية ليست إليك، وإنما الهداية إلى الله جل وعلا، وإنما عليك البلاغ، تبلغ الناس ما كلفت به من الدعوة إليه وبيان شرعه وما يجب له، وبيان ما لا يجوز أن يفعله الإنسان من شرك وغيره. أما الهداية فهي إلى الله. ثم هذا لا يعارض بقوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، لأن هذه الهداية التي أضيفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هداية الإرشاد والدلالة والبيان، يعني أنك تبين ما أنزل إليك وتوضحه للناس، فهذه الهداية التي جعلت إليها. أما خلق الإيمان في القلب وتحبيب الإيمان إليه وتكريه ضده كما قال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذا إلى الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا تجد كثيرا من العقلاء يتبين له الحق ويكون واضحا ولكنه لا يقبله ويبقى كافرا مع علمه أن هذا حق وأنه ليس إلا من عند الله جل وعلا لجاء به الرسول. السبب أن الله جل وعلا ما جعل الهدى في قلبه، ما خلق الهدى في قلبه، فإذا هداه الله اهتدى. ولهذا كثير من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين حاربوا وحاولوا بكل ما يستطيعون قتله، كثير منهم هداهم الله جل وعلا، فلما من عليهم بالهداية صار أحدهم يقول والله لو كلفت أن أصف الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطعت، لأني لا أستطيع أن أرفع طرفي إليه حياء منه. وصلوا إلى هذا الحد في مثل هذا. هذا بعد هداية الله جل وعلا لهم، أما قبل فالأمر معروف. فعلى هذا يقول إن كذلك التي تكون لله من الخصائص، الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يجوز أن تطلب لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الملائكة ولا من الأولياء ولا من مخلوق من المخلوقات، ولكن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر الأفضل الخلق بل أفضل من الملائكة لا يستطيع أن يهدي أقرب الناس إليه، فكذلك غيره من باب أولى من الأولياء ومن المشايخ الذين تقصد قبورهم، من باب أولى أنهم لا يستطيعون أن يوجدوا للإنسان ضرا ولا نفعا، هذا هو المقصود بهذا، وهذا بين واضح. ثم ذكر هذه القصة التي ذكرها وقعت له وهي واضحة أيضا، وإنما يعني العبرة فيها أن حرصه صلى الله عليه وسلم في هذا، ثم وعده له بأنه يستغفر له، ثم لما استغفر له نهاه الله عن ذلك وأنزل عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني لا تقتدوا بإبراهيم بهذا. ولهذا قال جل وعلا في آيات أخر يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني هذا لا تتأسوا به، فإن هذا قاله إبراهيم وفاء بوعده ثم رجع عنه وتركه وتبرأ من أبيه. والعبرة أيضا عبرة أخرى أنه لا ينفع عند الله جل وعلا إلا العمل الصالح، لا ينفع إلا طاعته واتباع رسوله، أما النسب وإن كان ابن نبي ما يفيده حتى يطيع الله جل وعلا، فقرابة النسب لا تفيد عند الله جل وعلا إلا بالطاعة، إذا كان مطيعا نعم قد تفيد، أما إذا كان كافرا فلا فائدة فيه. فهذا والد إبراهيم الذي خير الرحمن تبرأ منه، وكذلك غيره من الرسل. قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا ضرب الله للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما إلى آخر الآية. ثم قال وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلى آخر الآية، يعني أن المؤمن لا يضره كونه قريبه كافر أو من يتولى أمره كافر مثل المرأة فرعون، كانت تحت أشر الناس وأخبثهم، وهي من أفضل النساء إن لم تكن أفضل. وكذلك لو كان الكافر تحت من هو من أفضل الناس ما ينفعه، فنوح عليه السلام ما نفع ابنه ولا زوجته، وكذلك لوط عليه السلام. فهذه أمثال ضربها الله جل وعلا للمؤمنين والكافرين ليعتبروا بها ويعلموا أنه لا ينفع عند الله جل وعلا إلا الطاعة، طاعته واتباع رسله، أما قرابة النسب فهي لا تفيد عند الله جل وعلا، فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون إذا نفخ في الصور هناك. والله جل وعلا يقول في آية أخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كيف يفر المرء من أخيه وأمه وزوجته وابنه فراره منهم لأنه يريد نجاة نفسه فقط، ويخاف أن يتعلق به يطلب حقوقهم، والحقوق هناك في ذلك الموقف الحسنات والسيئات، ثم يأخذ من حسناتك ويضع عليك من سيئاتهم فقط. فهذا هو السبب في الفرار، يعني المقصود أنه ما يفيد القرابة. جاء في الأثر أن الوالدة تقابل ابنها وتقول: يا بني، ألم يكن ثدي لك سقا وحجري لك وطا؟ ألم أكابد الليالي في مصلحتك وكابت الحمل يقول بلى. فتقول: أريد منك شيء واحد الآن، أريد منك حسنة، أخاف أن يخف ميزاني. فيقول: وأنا أخاف. فيأبى، ما يعطيها شيء. هذه فالمقصود أنه عند الله يوم القيامة لا ينفع إلا العمل الصالح. فلهذا ذكر هذه الآية وهذه القصة التي ذكرها لتكون عبرة لمن عنده عقل وفكر ونظر، لا بد من الاعتبار والتفكر. أما الذي يعمي عقله ويتبع من يعظمه فهذا قد لا يجدي فيه شيء، تقليد ويغطي على العقل. والإنسان مسؤول عن عقله، مسؤول عن ما حوله من الآيات يعتبر بها، وما أنزل عليه أن يعتبر بها. وإذا لم يستفد من ذلك يخشى أن يكون مثل ما قال الله جل وعلا فيهم في نحو هذا: لو كنا نعقل، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هكذا يقول أصحاب النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أليس لهم أسماع يسمعون الأصوات ويسمعون الكلام وعندهم عقول؟ قل بلى، ولكن ما استعملوها في الحق، فلما عطلوها صاروا كأنها ليس لهم عقول ولا أسماع. فلا بد للإنسان أن يستعمل عقله ويستعمل فكره بما يهديه مع كتاب ربه ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية. نعم، تقدم. ثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية. كيف تفسير قوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى؟ يعني أن الرسول لما وعده استغفر له، ولكن في الواقع الذي ينظر في التفسير وينظر في أسباب النزول يحدث عنده إشكال في هذا. لماذا؟ لأن قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت هذه نزلت في مكة بسبب موت أبي طالب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب مات سنة الثامنة من البعثة، ثم ماتت خديجة بعده بثمانية أيام، يعني وقت متقارب. ولهذا سمي ذلك العام عام الحزن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عمه وفقد زوجته التي كانت تواسيه وتسليه وتؤنسه، وهي أحب زوجاته إليه صلوات الله وسلامه عليه، وأولاده كلهم منها خديجة إلا إبراهيم، وقد مات صغيرا. ثم إن قوله ما كان للنبي إلى آخره هذه في سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، نزلت في غزوة تبوك آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بين الآيتين وقت طويل، ما الجواب؟ هذا عنه أجوبة. الجواب الأول أن السورة وإن كانت مدنية لا يلزم أن تكون كل آية فيها مدني، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية يقول ضعوها في كذا وكذا في مكان كذا وكذا. وقد تكون الآية نزلت في المدينة وتوضع في سورة مكية وبالعكس. هذا جواب. الجواب الثاني أن الذين ذكروا أسباب النزول وألفوا فيه ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية مر على قبر أمه بالأبواء وبكى وقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فأبى، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور ولا تقول هجرا فإنها تذكر الآخرة. يقولون ثم نزل قوله جل وعلا ما كان للنبي إلى آخره، هذا قول آخر. والجواب عن هذا أن أسباب النزول قد تتعدد، قل كل آية أكثر من سبب، والله أعلم. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. تفسير يعني أن هذه القصة تفسر هذه الكلمة، هذا مقصوده. وتفسيرها يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه قل لا إله إلا الله فهم الحاضرون عنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، فهموا أنه إذا قال لا إله إلا الله انتقل من ملة المشركين إلى ملة المسلمين، فهم يعرفون معناها أنها تنقل من ملة إلى ملة، ليس مجرد كلام، يعني ليس مثل من يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبر ويستنجد بصاحبه ويدعوه، هذا معناه ما فهم لا إله إلا الله. فهل يسوق أو يجوز في العقل وفي الشرع وفي الفطرة أن يكون مثلا أبو جهل وأضرابه وأشكاله أعلم بكلمة الإخلاص من المسلم الذي يدعي الإسلام؟ هذا لا يجوز عقلا، ولكن الجهل نسأل الله السلامة، كون الإنسان يعرض عن معرفة دينه وتعلمه وتلقي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤول به هذا إلى كل هاوية وإلى كل ضلال، نسأل الله العافية، فيأتي بالمتناقضات، يقول لا إله إلا الله ويناقضها تماما. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني يقصد الذين يعبدون غير الله مثل الذي يعبد القبر ويستنجد به، وإذا قيل له هذا شرك قال لا أنا أقول لا إله إلا الله، كل معناه أنه جاهل يجهل ما لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تبطل الشرك كله. معنى لا إله يعني نفي أن يكون هناك مألوها تأله القلوب وتخافه وتحبه، وقوله إلا الله إثبات لهذا لله فقط، هذا معناه الذي يجب أن يفهم. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، ولكنه ما استطاع لأن الأمر بيد الله جل وعلا، فهو الذي يهدي ويضل. قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع عمه وإن كان مشرك، لأنه سبق في الدرس الماضي بالأمس أنه يشفع فيه فيجعل في ضحضاح من نار. نقول هذا النافع للتخفيف فقط، وإلا لا يخرج من النار، فهو في النار سأل الله العافية دائما أبد. ولكن بلا شك أن بعض الكفار عذابهم أخف من بعض وبعضهم أشد، فكل من كان كفره أبلغ وأشد أو مثلا عمله في محاربة الله ومحاربة دينه أبلغ وأشد فعذابه أكثر وأعظم. فلهذا قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب لماذا؟ لأن آل فرعون بالغوا في رد الحق ومحاربته. قل النار يعرضونها يعرضون عليها غدوي بكرة وعشية. نعم غدوة وعشية، يعني هذا يدل على عذاب القبر أنهم يعرضون على النار في هذه الأوقات أول النهار وآخر النهار. ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار دركات نسأل الله العافية، الدركات يعني واحدة تحت الأخرى، وآخرها الذي هي مستقر المنافقين هو أشدها وأعظمها عذابا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أسأل الله العافية. بخلاف الجنة فإنها درجات، درجة فوق الأخرى. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، يعني هذا الزعم زعم باطل وهو مخالف للنصوص الواضحة الجلية وللواقع ولما يسطره أهل التاريخ والسير، فهي مكابرة في الواقع. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، يعني أن الأمر بيد الله جل وعلا ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يكون فيه عذاب وعقاب للناس، وإنما هذا بيد الله جل وعلا، يعني عقاب أو مغفرة للناس، وإنما هذا بيد الله. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، وهذا ظاهر، لأنه جاء أن لما قال له الرسول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج بها عند الله، نظر إليه فكأنه هم بقولها، فقال له أصحاب السوء جلساء السوء أترى عن ملة عبد المطلب؟ فقال والله لولا أن تعيرني نساء قريش تقول إنه خاف عند الموت لأقررت عينك بها، يعني تكلمت بها. ثم قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. في مسند الإمام أحمد في نفس الحديث قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن هذا اللفظ هو هذا من تغيير الراوي، لأن هذه لفظة تستبشع، وهذا من التصرف الحسن حتى ما يضيف ذلك إلى نفسه وأنا كذا، قال هو على ملة عبد المطلب. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. يعني مثل هذا أنه يضر، يعني يصد عن الحق، هذا مضرة من هذه الناحية. وقد قال الله جل وعلا في مثل هذا قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أن يجدي ده ما يجدي، وكلكم في العذاب مشتركون، السادة والأتباع، لأن كل واحد منكم عنده عقل وعنده فكر، لماذا يضع في رقبته حبل ويقول لفلان قدني، يقاد يقلد هؤلاء ويعطل عقله، استحق العذاب لذلك. فالعقل عند الكل. نعم. العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. شلون شبهة؟ الشبهة للمبطلين في ذلك. مبطلين لذلك، شو اللي قبله فقط؟ قال في الشرح: أترغب عن ملة عبد المطلب. يعني الشبهة أنها يعني التعلق بتعظيم الأسلاف والآباء، وهي شبهة كبيرة قد ذكرها الله جل وعلا عن الأمم السابقة، إن كل منهم يحتج بها، حتى قال فرعون لعنه الله قال لموسى: فما بال القرون الأولى؟ إيش معنى هذا؟ يعني القرون الأولى إنها ما آمنت بالله، كفرت، فاحتج بهذا، فكل السابقون يحتجون بهذه الشبهة، وهي شبهة باطلة. نعم. يعني يحتجون بالكثرة وبالكبرى والرؤساء. إذا تأملنا مثل كتاب الله وجدنا في كل دعوة نبي من الأنبياء أن الذين يقابلونه بالرد، رد دعوته، هم الملأ. وقال الملأ من قومه، والملأ يقول المفسرون هم الذين يملؤون الأنظار بالأبهات والمناظر الجميلة، فهم الرؤساء والكبرى والعظماء. ومر معنا أن في قصة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، أنه لما سأل أبا سفيان من يتبعه قال: العبيد والضعفاء والفقراء. قال: كذلك أتبع الرسل. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار عند ربهما، فقالت الجنة: يا رب، ما لي يدخلني الضعفاء والفقراء وسقط الناس، وقالت النار: أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون والعظماء. كأنها تفتخر على الجنة. فقال الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما علي ملؤها. نعم. الحادية عشر: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. نعم. وإن كان ما عمل، ولكن إذا قال لا إله إلا الله فهذا الشيء الذي يستطيعه. أما العمل مثل العمل بما تدل عليه وما تقتضيه فهذا يجب أن يكون بالاستطاعة، وهو لا يستطيع غير هذا. فلو قالها عند الموت الإنسان بشرط أنه حياته مستقرة، وأبو طالب في هذه الحال مستقرة، لأنه يأخذ ويعطي ويتكلم يخاطب يسمع. أما لو كان وصل إلى حد أنه تحقق الموت فهذا ما ينفع، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يغرغر. يغرغر يعني تأصل الروح مكان الغرغرة، الحلق. وفي الحديث الآخر: تقبل التوبة ما لم يعاين. يعاين يعني يعاين الملائكة، والإنسان ما يعاين الملائكة حتى تخرج روحه، يعني تصير قد جذبت روح وما بقي إلا أنها ستنتهي من الخروج. هناك يعاين الملائكة ولا يعاينهم إلا في هذه الحالة. ملائكة ما كانوا منظرين لا يعاينهم الخلق، وإن كان قد يحصل آية من الآيات التي يريدها الله جل وعلا فيعاين إنسان الملائكة كما في بعض أنواع الوحي، كون جبريل يأتي بصورة رجل وغير ذلك. نعم. لكن قال يا شيخ لما حضرت أبا طالب الوفاة، لا حضرت يعني علاماتها وأماراتها، إلا الوفاة ما حضرت، حضرته أماراتها علاماتها فقط، إلا ما حضرت إلا فيما بعد. ولهذا كان يخاطبهم يقول هو على ملة عبد المطلب، ويقول لولا أن تعيرني نساء قريش وتقول إنه خاف عند الموت لا أقررت عينك بها، هكذا كان يقول. فمثل هذا ما يقال أنه مات، قال أنه مستقر الحياة فيه. نعم. ولو قالها لنفعته. نعم. الثانية عشر: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني تعظيم الآباء، هذه المقصود، تعظيم الآباء والملة السابقة، كل هذه شبهتهم وهذه اللي تمسكوا بها. يعني قلت كيف، ولهذا قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، كرروا هذا عليه فقط، ما قالوا إن جاءوا بحجة أخرى، لأنه لا حجة لهم إلا هذا، هذه حجتهم فقط. نعم. انتهى الباب. طيب فكرة الذي بعده. باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم